أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في الكلام عن مبطلات الصلاة وعن بعض مسائل السهو وإصلاح الصلاة. تكلمنا عن المبطلات، وهي تعمد الكلام والنفخ، تعمد النفخ وتعمد الكلام لغير الإصلاح، إصلاح الصلاة، والمشغل عن فرض كالحقن والقرقرة الشديدة في البطن مثلا، والحدث مطلقا، يعني سواء كان عمدا أو سهوا أو غلبة، وسهو زيد المثل أن يسهو الإنسان فيزيد، يعني يصلي الصلاة ضعف في عدد الركعات، والقهقهة الضحك بصوت، وتعمد الشرب وتعمد الأكل، وزيادة ركن كالسجدة عمدا، وتعمد التقيؤ أو رد ما خرج من القيء، وتذكر الفوائت اليسيرة التي يجب ترتيبها مع الحاضرة، تذكرها في الحاضرة، وكذلك ذكر ركن ترك سهوا من صلاة فائتة يجب ترتيبها مع الحاضرة، وترك وتذكر سجود قبلي سببه ثلاث سنن، وطال الفصل فتبطل الصلاة الأولى. والفصل قلنا هو بالخروج من المسجد أو بطول الوقت، بطول الزمن من ناحية العرف. ثم بدأنا في مسائل استدراك الركن، واستدرك الركن فإن حال الركوع فألغي ذات السهو والبنى يطوع، كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. استدراك الركن قلنا يمكن أن نستدرك الركن ما لم يدخل عليك عقد ركوع الركعة التي بعدها، وإذا تركت الركوع الركعة الأولى مثلا فتذكرته في سجود الركعة الأولى أو في قراءة الركعة الثانية، فتستطيع أن ترجع للركوع الذي نسيته من الركعة الأولى ثم تكمل الركعة الأولى. إن كنت أنا في الدرس الماضي قلت غير هذا فأنا خطأ مني وسهو مني وأستغفر الله منه، ولكن إذا استدركت الركن وأتيت مثلا بالركوع الذي نسيته من الركعة الأولى فإنك تكمل بقية أركان الركعة الأولى. أنا بعض الإخوة ربما أنا سهوا مني أو فهموا مني هذا لا أتذكر، لكن هذا هو الصح. الصحيح أنك إذا استدركت الركن مثلا نسيت الركوع من الركعة الأولى أو غيرها فترجع إلى هذا الركن الركوع مثلا، ثم تأتي بما بعده من أفعال نفس الركعة، ترفع من ذلك الركوع وتكمل وتسجد بعد السلام إن كان في الركعة الأولى أو الثالثة وإن كان أو الرابعة، وأما في الثانية لأنه يحصل زيادة ونقص في قضية السورة فإنك تغلب السجود القبلي وتسجد قبل السلام. والبناء يطوع قلنا معنى يطوع يعني طاعة، يطوع يعني يسهل، يعني هو تكملة للبيت من ناحية النظم. كفعل من سلم قلنا هذا يتكلم عن من ترك ركنا سهوا من الركعة الأخيرة، فإن الفاصل بين إدراك الركن أو إصلاحه أو استدراكه وبين عدم ذلك هو السلام. بالنسبة للركعات الأولى يكون الركوع، وإذا كان الركن المنسي في تلك الركعات الأولى هو الركوع فإن قلنا نحن من باب التقريب الباب يقفل أمامك أمام استدراك الركن بالانحناء للركوع، لأن الركن المتروك هو الركوع، فطالما دخلت في انحناء الركوع الذي بعده فلا يمكن أن تستدرك الركن، فتلغي الركعة التي نسيت منها الركن، والثانية تصبح أولى والثالثة تصبح ثانية وهكذا. وأما في الركعة الأخيرة إذا نسيت سجدة مثلا أو رفع من الركوع أو ركوع أو نحوه ولم تتذكر حتى سلمت من الصلاة، فلا يمكن أن تستدرك الركن، وإنما تلغي الركعة الأخيرة وتأتي بركعة بدلا منها وتسجد بعد السلام. والطول الفساد ملزم، هذا كالتأكيد لما سبق، إذا طال الفصل بين سلامك وبين تذكرك لهذا الركن المنسي بطلت الصلاة ولم يمكن استدراكها وعليك أن تعيدها. من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدي لكن قد يبين، يعني قد يظهر، لأن بنوا أي بسبب بنائهم، اللام هنا للسببية أو للتعليل، وأن مصدرية يعني بسبب بنائهم في فعلهم والقول يظهر نقص بفوت السورة بترك السورة، فعليك إذن طالما أنه حصل عندك نقص السورة وزيادة ذلك الاستدراك والإصلاح فصار عندك في الصلاة زيادة ونقص، والقاعدة أنه إذا اجتمع النقص والزيادة نغلب النقص فنسجد سجودا قبليا. كذاكر الوسطى وليدي قد رفع وركب لا قبل ذا لكن رجع، هذا شرحناه، قلنا هذا كمن يترك الجلسة الوسطى وهي جلسة التشاهد الأول، إذا رفع يديه وركبتيه معا، اليدين الاثنتين والركبتين الاثنتين رفعتهما من على الأرض فلا تستطيع أن ترجع، المفروض أنك لا ترجع وتقف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتكمل الصلاة وتسجد قبل السلام سجدتين، لكن لو رجعت أسأت التصرف وخالفت ولكن صلاتك لا تبطل طالما ولو رجعت بعد القراءة طالما لم تركع. وركبا لا قبل ذا لكن رجع، يعني إذا كان قبل أن يرفع لو بقي شيء من هذه الأربعة على الأرض ولو يدا واحدة أو ركبة واحدة في الأرض ثم تذكر قبل أن يرفعها جميعا فإنه يرجع إلى الجلوس للتشهد الأول ولا سجود عليه، هذا معنى قولي لكن رجع. ثم بدأنا في صلاة الجمعة وقلنا قول الناظم: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر إلى آخر الكلام. هنا تكلم عن شروط الجمعة، شروط الوجوب أو شروط الصحة على خلاف. بموطن القرى هذا شرط يسمونه شرط الاستيطان، جمهور المالكية أن الاستيطان بمعنى الإقامة الدائمة، الاستيطان أقوى من الإقامة، الإقامة كما عرفنا في صلاة السفر يعني تكون الإقامة التي تقطع حكم السفر ولو بنية إقامة 4 أيام كاملة، ولكن الاستيطان لا يتحقق بنية الإقامة 4 أيام، الإقامة تتحقق لكن الاستيطان هو نية الإقامة الدائمة، يستوطن المكان يعني ينوي الإقامة فيه إقامة دائمة، فهذا شرط صحة عند جمهور المالكية. وذهب ابن رشد إلى أنه شرط وجوب، بمعنى حتى الإنسان غير المستوطن عند ابن رشد، وهذا هو الأقوى والله أعلم. إذا كنت في مكان يعني نويت الإقامة 4 أيام ولو صحراء مثلا، افرض بعض الناس يشتغل في الصحراء أو يبقى في خيمة أو في رحلة أو غير ذلك، فنوى الإقامة 4 أيام هذا مقيم ليس مستوطنا، لا تجب عليه صلاة الجمعة عند ابن رشد، ولكن لو صلاها صحت يصبح حكمه مثل المسافر، مثل المسافر أيضا، المسافر أيضا إذا صلى الجمعة صحت منه، المرأة إذا صلت الجمعة صحت بالإجماع منها، الصبي إذا صلى الجمعة تصح صلاته ولكن لا تجب عليهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4، ذكر منهم المملوك والصبي والمرأة والمريض أو المسافر في رواية أخرى، وفي حديث آخر يثبت بشواهده ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة، هذا ينفي الوجوب لكن لا ينفي الصحة، إذا صلى المسافر الجمعة صحت منه. والقرى قلنا يعني الصحيح أنه يعني لا يشترط عدد معين عند الإمام مالك رضي الله عنه في انعقاد الجمعة أو في وجوبها، وإنما أي مجموعة تتكون منهم قرية، هذا معنى تتقرى بهم قرية كما يقول خليل وغيره، مجموعة تتقرى بهم قرية تتكون بهم قرية يستطيعون أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم في الغالب، ويستطيعون أن يوفروا حاجياتهم فيما بينهم، تجارتهم وأكلهم وزرعهم ومواشي مثلا يعني، وحركتهم يعني مرافق الحياة الضرورية موجودة في هذا التجمع بدون ذكر عدد معين، لا يحتاجون إلى جلب الخبز مثلا أو الماء من قرية أخرى، هذا لا تتقرى بهم قرية، لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من مثلا من الأعداء أو من الحيوانات مفترسة أو من أي ضرر يدهمهم إلا بمعونة غيرهم من القرى والمدن، هؤلاء لا تتقرى بهم قرية، فلا تجب عليهم الجمعة عند الإمام مالك ولا تناقض. هذا في الجمعة الأولى، يعني أول جمعة يخاطبون بها، لكن بعد ذلك أي 12 مصلي تنعقد بهم الجمعة عند المالكية. واستدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم خطيبا، فجاءت عير من الشام قافلة من الشام، فخرج المصلون ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. هذا دليل للمالكية في انعقاد الجمعة التي تلي الجمعة الأولى ب12 عددا. وهناك بعض المحققين كالإمام ابن حزم والشوكاني أيضا في نيل الأوطار لا يشترطون عددا معينا في صحة الجمعة ووجوبها، بل عندهم الجمعة تنعقد ولو باثنين. هذا قول يعني له ما يسنده، وإن كان خالفه يعني كثير من العلماء. وعدد الجمعة هذا فيه أقوال كثيرة، بعضها 3 كما قال الحنفية وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام، والشوكاني يقول 2، والمالكية كما عرفتم قوله الجمعة الأولى تنعقد بمجموعة تتقرى بهم قرية، تتكون بهم قرية بدون عدد معين، يعني إذا كان تتكون قرية ب50 خلاص، تتكون ب40 خلاص. والشافعية طبعا يشترطون 40 لوجوب الجمعة وانعقادها، ولكن هذا المذكور الاستيطان من مجموعة تتكون بهم قرية هو المشهور عند في مذهب المالكية. بموطن القرى قد فرضت، الباء هنا ممكن تكون للسببية، يعني بسبب استيطان القرى مثلا، والمعنى على أي إعراب أعربناها أو أي تفكيك فككنا العبارة فهي تؤدي إلى المعنى الذي قلناه من اشتراط الاستيطان. عند جمهور المالكية أن الاستيطان شرط صحة، إذا صلوا الجمعة غير مستوطنين لا تصح. وعند ابن رشد رحمه الله الاستيطان شرط وجوب وليس شرط صحة، بمعنى أن حتى غير المستوطن لو صلاها، غير المستوطنين لو صلوا الجمعة صحت منهم ولكن لا تجب عليهم عند ابن رشد. قد فرضت صلاة جمعة، وقلنا هي فرض بالإجماع، وذكرنا بعض الأحاديث في الترهيب من تركها وأن القلب يختم عليه والعياذ بالله إذا تركه، ولذلك قالوا من ترك 3 جمع ردت شهادته، لورود الحديث أن من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. لخطبة تلت، طبعا الخطبة من شروط صحة الجمعة، وكثير من الفقهاء يعتبرون الخطبتين بمثابة ركعتي الظهر ناقصتين. والخطبة يشترط أن تكون مما أي كلام يسميه العرب خطبة، إذا كان اعتاد العرب أن يكون مثلا فيه نوع من الترتيب الكلام والسجع ونحو ذلك فذاك، أو لو قرأ قالوا مثل سورة قاف اشتملت على ترغيب وترهيب فتكفيه أيضا. ويستحب أن يكون فيها الحمد والثناء على الله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه كلها لا تجب ولكن تستحب. ومضت السنة أن تكون خطبتان، وعلى هذا جمهور العلماء، وأيضا يكون الخطيب قائما كما هو معروف. وفي وجوب القيام للخطبة أو سنيتها قولان في مذهب المالكية، بعضهم قال هو واجب وبعضهم قال سنة بجامع. المالكية يشترطون المسجد للجمعة، فلو صليت في خارج المسجد فلا تصح عند جمهور المالكية، بل اختلف المالكية على فريقين في الصلاة في مسجد بدون سقف، يعني لو كان المسجد بدون سقف فهناك فريق من المالكية لا يجيزون الصلاة فيه، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع، والبيت لابد أن يكون له سقف، ولهذا اختلف المالكية في اشتراط السقف في المسجد، واختلفوا في نية تأبيد الصلوات فيه أن يكون محبس أو موقوف للصلاة دائما مش مؤقت، يعني لا يكون مسجدا مؤقتا أو مكان لصلاة الجمعة مؤقت، هذا أيضا فيه خلاف. وإقامة الخمس به فيه أيضا قولان عند المالكية، هل يشترط أن تقام الصلوات الخمس في مسجد الجمعة أم لا؟ فبعضهم يشترط ذلك، والأصح أنه لا يشترط ذلك، وإن كان هو الأفضل بجامع على مقيم من على. طبعا المذاهب الأخرى، في هناك مذاهب أخرى لا يشترطون المسجد أصلا يعني، لكن نحن الآن نمشي على أو نقرر أو نشرح مذهب المالكية رحمهم الله. بجامع على مقيم، لابد أن من شرط وجوب الجمعة الإقامة، لأن المسافر لا تجب عليه. وهؤلاء الاثنى عشر لابد أن يكونوا مقيمين أيضا، يعني لا تنعقد الجمعة إلا بمن تجب عليه. مثلا عند المالكية لا تجب على الصبي، وعند الجميع لا تجب على الصبي، فلو صلاها في الجمعات الأخرى بعد الجمعة الأولى صلاها 11 رجلا وصبي لا تنعقد عند المالكية، لابد أن يكون 12 رجلا مكلفا بها ويبقون إلى انتهاء الصلاة، يبقون إلى السلام. لو خرج مصل من 12 عند المالكية، لو خرج واحد من 12 في أثناء الخطبة أو خرج أثناء الصلاة ولم يكمل إلى سلام إلى سلامه بعد سلام الإمام، بطلت على الجميع عند المالكية. فلا بد أن هذا العدد من المقيمين المكلفين بصلاة الجمعة يبقون إلى نهاية الصلاة. من عذر يعني ليس له عذر يسقط الجمعة، لا بد أن تكون هذه المجموعة من غير المعذورين، ولا تجب إلا على الخالي من العذر. وأعذار الجمعة يعني مذكورة، يعني تسقط وجوب الجمعة. مريض لا يستطيع أن يذهب أصلا، أو يستطيع أن يذهب بمشقة شديدة، يعني مريض عنده مرض يجعل ذهابه إلى المسجد إلى صلاة الجمعة مستحيلا، لا يستطيع أن يتحرك مثلا، أو يستطيع أن يذهب ولكن بمشقة شديدة غير معتادة، غير المشقة العادية التي تطرأ على كل الناس المكلفين، أي تكليف لابد فيه من نوع مشقة ولكن معتادة، لكن بسبب المرض أو بسبب مثلا الطعن في السن، الكبر السن الكثير، يصبح عنده مشقة غير معتادة، مشقة شديدة، هذا تسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا. وكذلك من خاف من عدو مثلا، قاطع طريق، لص، عدو، بغاة، كفار محاربين، حيوانات مفترسة، هذا كله من الموانع التي تسقط وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة. إنسان مثلا فيه رائحة كريهة بسبب مرض، أو أكل بصلا أو ثوما ويظن أن الرائحة باقية وقد تؤذي المصلين، تسقط عنه الجمعة أيضا. إنسان مثلا محكوم يعني يخاف من أن يسجن بظلم، يخاف أن يسجن بظلم، فله أن يبقى في بيته، إذا خاف أن يخرج المسجد يقبض عليه ظلما. طيب ممكن أنه يخاف أن يقبض عليه بحق، قال أنا سأسجن إذا خرجت، إذا رأوني في المسجد أو ذاهبا إلى المسجد سيقبض علي من قبل الحاكم مثلا أو من قبل. طيب نسأله هل سيقبض عليك ظلما أم بحق؟ قال بحق، مثلا هناك دين علي ولكن أنا فقير ما عنديش، ولكن القاضي من واجب القاضي الشرعي والحاكم المسلم، أنت عليك دين ولم يثبت عسرك، لم يثبت عند القاضي أنك أنت معدم فقير ما عندكش، يبقى بيمسكك لين يتحقق. لكن أنت ديانة بينك وبين الله، أنت تعلم أنك لا طاقة لك بأداء هذا الدين، فتستطيع أن تبقى في البيت ولا تخرج إلى الجمعة إذا خفت أن يقبض عليك. إنسان مثلا قاتل والعياذ بالله، قاتل عمد، وأهل الميت أولياء الدم يطالبون بقتله بالقصاص، وهو مطلوب لإقامة القصاص عليه، هذا بحق، يعني إذا قبض عليه وقتل هذا بالحق قتل، هذا من قتل النفس بالحق لأنه حق لأولياء الدم. ولكن هو قال أنا إذا خرجت اليوم حادثة القتل قريبة مثلا وأهل الميت ما زالوا يعني موتورين ومفجوعين ومصرين على إقامة القصاص علي، ولكن أنا إذا اختفيت عن الأنظار قليلا ربما تهدى نفوسهم، ربما أتحصل على عفو منهم. هذا عذر أيضا يستطيع أن يختفي حتى لا يخرج إلى الجمعة إذا خاف أن يراه أهل الميت فيطالبون بإقامة القصاص عليه. هذا طبعا يعطينا عظمة ومكانة النفس البشرية يعني عند الله سبحانه وتعالى وفي شريعته، حتى إن صلاة الجمعة التي هي عظمها الله وأوجبها رخص لمثل هذا الرجل أن يتركها ويصلي في بيته ظهرا حتى لا يعني لا يقتل وإن كان قتله بحق. وهكذا هناك مجموعة من الأعذار. هناك قول ولكن أنكروه طبعا، قول ذكره بعض المالكية وهو قول شاذ في المذهب، وهو أن العريس يعني الجديد له أن يبقى في البيت ويصلي ظهرا، وهذا قول يعني أنكروه، يعني معظم المالكية أنكروه وشددوا النكير عليه. إنسان مثلا فقد ساتر العورة أو فقد الساتر، لا نقول العورة طبعا، فقد ساتر العورة. إنسان مثلا محترم في قومه، له مكانة اجتماعية، ولم مثلا سرقت ثيابه أو فقد ثيابه، مع أنه وجد ساترا للعورة، وجد ثوبا يستر ما بين سرته وركبته، لكن قال أنا يعني مكانتي بين الناس يعني لا أحتمل أن أخرج في هذه الهيئة، عاري الصدر والظهر والكتفين وحافي القدمين مثلا، فأنا أستحي يعني ومكانتي لا هذا عذر أيضا يرخص له أن يبقى في بيته. لكن إنسان عامل مثلا يعمل في حفر الطريق وهو لا يبالي لا يضر ذلك، فهذا يجب عليه أن يخرج إذا وجد ما يستر ما بين سرته وركبته. هذه مجموعة من الأعذار، ويمكن أن يقاس عليها ما كان في مثلها يعني في مكانتها في درجتها أو ما كان أكثر منها من باب أولى، هذه كلها تدخل في الأعذار. وكذلك من يقول بوجوب صلاة الجماعة، نفس الأعذار في صلاة الجمعة تكون أعذارا في صلاة الجماعة عند من يقول بوجوبها وهم الحنابلة. بجامع على مقيم من عذر، يعني ليس له عذر يسقط عنه وجوب الجمعة. ما هذه نافية، وانعذر فعل ماضي. حر قريب بك فرسخ ذكر، حر طبعا لأن المملوك أو الرقيق لا تجب عليه الجمعة، في حالة وجد رقيق كما كان سابقا يعني هذا المملوك أو العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. قريب بك فرسخ يعني يكون قريبا بمقدار فرسخ يعني اللي هو 3 أميال، والكاف هذه يستعملها الفقهاء كثيرا لتدخل ما يقارب هذه المسافة، ولهذا الفرسخ 3 أميال، ولهذا قالوا الكاف هذه لتفيد أن 3 أميال وتلت يعتبر مثل حكم 3 أميال، فأي واحد بعيد عن القرية هذه أو المدينة التي تجب على أهلها الجمعة بعيد بمقدار 3 أميال وتلت، فهذا يجب عليه أن يؤدي صلاة الجمعة ويلبي النداء لصلاة الجمعة. ما كان أكثر فهذا لا تجب عليه، هذا خارج القرية أو المدينة، لكن في المدينة الواحدة هذا حتى لو كان أكثر من ذلك، قالوا حتى لو كان 6 أميال فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد طالما يستطيع طبعا، وكل تكليف بشرط الاستطاعة والقدرة. نعم، الميل 1000 لا أكثر، ممكن 1700 و 1600 وحاجة 1700 يعني في هذه الحدود. نعم هذا الميل. نعم ذكر طبعا المرأة كما قلنا كما ورد في الحديث، وهذا إجماع أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وأجمعوا على أن المرأة لو صلت الجمعة صحت منها وسقطت عنها سقط عنها الواجب ولا يجب عليها أن تصلي الظهر. وأجزأت غيرا، هذا معنى ما كنا نقوله، يعني وأجزأت غيرا يعني الجمعة إن صلاها غير هؤلاء المعذورين أجزأتهم، أجزأت غير من تجب عليهم، يعني كما قلنا إذا صلت المرأة الجمعة أجزأتها. إذا صلى البعيد بأكثر من هذه المسافة المذكورة، إذا تحمل المشقة ورغب في صلاة الجمعة وصلاها، خلاص صحت منه، لأن هذه شروط وجوب وليست شروط صحة. هذا معنى قوله وأجزأت غيره، يعني كفت صلاة الجمعة غير هؤلاء الذين تجب عليه. نعم قد تندب، يعني بل إنها يستحب في حقهم أن يصلوها. يعني هذا البعيد قال قلتم لا يتجب عليك صلاة الجمعة لأني أبعد من المسافة المذكورة، ولكن هل يستحب لي أن أذهب؟ نقول نعم يستحب أن تذهب ولكن لا يجب. هذا معنى نعم قد تندب وأجزأت غيرا. نعم قد تندب، لماذا هو نص على الندب بمعنى الاستحباب هنا؟ لأن كلمة أجزأ عند الفقهاء وإن كانت تفيد الإباحة والاكتفاء، إلا أنها كثيرا أو غالبا ما تطلق على ما هو خلاف الأولى. وأجزأت يعني لكن تكفيك يعني، ولكن مش مطلوب. لا، هو أكد على أنها تجزئه، بل إنها تندب في حقه أن يأتي إليها. عند الندى السعي إليها يجب، طبعا لأن الإنسان متى يكون مخاطبا بصلاة الجمعة؟ إذا نودي بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجب عليه أن يتحرك إليها إلا إذا نودي لها، ولكن هذا في حق القريب الذي إذا بقي حتى الأذان وخرج غلب على ظني أنه يدرك. ولكن واحد بعيد ستة أميال مثلا من هذا، لا بد أن يخرج قبل الأذان بوقت يكفيه حتى يدرك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كالحج، الحج واجب، ولكن أنت الآن في ليبيا تريد أن تحج، ليس أمامك إلا الطائرة مثلا، يجب عليك أن تقطع تذكرة، لأنه لا يتم الواجب إلا بهذا. عند النداء السعي إليها يجب طبعا، ويحرم البيع عندها، وليس البيع فقط ولكن سائر العقود كالإجارة ونحوها والرهن وغيره، بل إن عقد البيع يفسخ عقد البيع إذا عقد بعد الأذان الثاني من صلاة الجمعة، يحرم ويفسد. يعني النهي هنا يقتضي الفساد، النهي أحيانا يقتضي الفساد وأحيانا لا يقتضي الفساد، هنا النهي يقتضي الفساد. ورجحه شيخ الإسلام أيضا، البيع من باع أو اشترى بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة فإن حكم البيع باطل ويجب فسخه. لا إشكالية، المقصود بالأذان الثاني الذي يجلس عنده الإمام على المنبر، لكن الأذان الأول يباح، يعني سائر المعاملات مباحة. استثنوا من ذلك طبعا واحد ليس عنده ماء، ما عندكش مية وتبي تتوضأ، بتشري شيشة مية، هذا بالعكس. يعني لأن إذا نظرنا إلى المعنى، البيع سيشغلك عن هذه العبادة العظيمة، ولكن هذا تحصيل لشرطها بالشراء، هذا مستثنى طبعا لوضوح المعنى فيه، لا يدخل في النهي. نعم، يحرم عند الأذان الثاني. لا، أذانين الجمعة، يعني جرت السنة على أنها أذانان، يعني الأذان الأول والثاني. وهذا الأذان زاده سيدنا عثمان رضي الله عنه لكثرة العدد واحتياج الناس إليه، لكن إذا فرض أن الناس استغنوا عن الأذان الثاني يرجع الأمر إلى ما كان عليه الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان الأذان واحدا عند باب المسجد، يكون عند جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أو الخليفة الذي بعده على المنبر أو الخطيب على المنبر، يؤذن مؤذن واحد عند الباب. ولكن جرى عمل أهل المدينة أن لا بأس بتعدد الأذانات، حتى لو أذنوا ثلاثة كما يفعل الناس في بلادنا في المساجد القديمة خاصة، هذا جرى به عمل أهل المدينة من الصحابة وأبنائهم والتابعين ونحو ذلك، خاصة عند الحاجة إلى ذلك فلا بأس يعني. وأجزأت غير النعم قد تندب، عند النداء السعي إليها يجب، وسن غسل، يجب أن تكون الكلمتان مفصولتين، وسن غسل بالرواح اتصل، يعني من سنن الجمعة الغسل. قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، محتلم يعني بالغ، مش معناها من عليه جنابة بسبب الاحتلام، لا، المقصود بالمحتلم هنا البالغ. يعني وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وجماهير أهل العلم أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب ليس على الوجوب بالمعنى الفرض، وإنما قال النووي مثلا في رياض الصالحين: المراد وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي، يعني من باب الفضائل والمروءة والكرم أني ألتزم بهذا. وهذا ليس يعني تحريفا أو تأويلا باطلا، الذي حملهم على ذلك أدلة ليس دليلا واحدا. مثلا حديث الحسن عن سمرة، وهو حديث ثابت بشواهده: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الغسل ليس بواجب، ولذلك لا مفر من أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على معنى السنة الطلب المؤكد، السنية المؤكدة. وكذلك عندما كان سيدنا عمر وهو خليفة كان يخطب رضي الله عنه بالمسلمين يوم الجمعة، فدخل عثمان والخطبة قد بدأت، دخل عثمان متأخرا لصلاة الجمعة بعد بداية الخطبة، فنظر إليه عمر كالمنكر لهذا التأخر، فقال له: كنت في السوق وغفلت أو نسيت حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ يعني أيضا أنت جيت متأخر ولم تغتسل؟ قالوا: لم يجبره على الغسل، يعني هو يعني لامه على ترك هذه الفضيلة، لكن وهو يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى بيده لأنه هو الخليفة، ولكنه لم يفعل. قالوا: هذا أيضا من الأدلة على عدم وجوب غسل الجمعة. هناك قول وسط، وهو قول يعني ممكن لا يخرج عن القول الثاني، يقولون: هو واجب في حق من به ما يؤذي المصلين من رائحة كريهة مثلا، عامل وكثر منه العرق، أو رجل يعمل في مهنته وتخرج منه رائحة كريهة، هذا يجب. هذا ليس للجمعة الحقيقة، ولكن لإيذاء الناس، يعني حتى لو كان يريد أن يجلس في مجلس من الناس ويتأذى الناس برائحته، فنقول يجب عليك الغسل، ليس لأنه يوم جمعة أو صلاة جمعة، ولكن حتى تمنع عن نفسك أذية الناس من طرفك. وسنة غسل، وجماهير أهل العلم أن الغسل قلنا ليس بواجب وإنما هو سنة، وذهبت الظاهرية إلى وجوبه عملا بظاهر الحديث: غسل الجمعة واجب. وعرفنا توجيه هذا الحديث في ضوء الأدلة الأخرى. بالرواح اتصل، يجب أن يعني لا تتحقق سنة الغسل في مشهور المذهب إلا إذا كان متصلا بالرواح، يعني متصلا بالذهاب إلى الجمعة. لكن لو واحد اغتسل مثلا بعد الفجر، أو اغتسل في الضحى، أو اغتسل يعني حتى بعد ذلك، ولكن اشتغل بأكل أو بنوم أو بمجلس حديث أو غير ذلك، وطال الفصل ما بين الغسل والذهاب إلى الجمعة، فإنه يسن في حقه أن يعيد الغسل. هذا على مشهور المذهب. وهناك قول أنه يجزئه عن السنة حتى لو اغتسل بعد الفجر، ولكن يدل الحديث على أن السنة لا تتحقق إلا بالرواح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وإذا هنا فيها معنى الظرفية، يعني عندما يكون وقت مجيئك للجمعة اغتسل، أما إذا اغتسلت بعد الفجر مثلا فهذا لا يتحقق به العمل بالحديث. وسن غسل بالرواح اتصل، ندب تهجير وحال جمل. استحب تهجير، والتهجير بمعنى التبكير في الحر. وتكلمنا في أظن في الدرس الماضي على اختلاف العلماء في تفسير التهجير الذي ورد في الأحاديث، فالمالكية جعلوه مأخوذا من الهاجرة وهو شدة الحر، ولهذا لا يستحب عند المالكية أن تبكر إلى الجمعة بعد صلاة الفجر مثلا، لأن هذا ليس فيه تهجير بمعنى ليس فيه خروج في وقت الهاجرة. ولكن أحاديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهذا ذكرناه الحديث في الدرس الماضي، قلنا هذه الساعات الخمسة أو الستة كلها في وقت الهاجرة عند المالكية، لأن التهجير مخصوص بوقت الهاجرة وقت شدة الحر. وذهبت الشافعية وقواها ابن القيم في زاد المعاد إلى أن التهجير المذكور في الأحاديث مأخوذ من التبكير، وذكر له شواهد من اللغة العربية، هجر فلان إلى عمله مثلا، يعني بكر من الصباح الباكر إلى عمله. وسن غسل بالرواح اتصل، ندب تهجير أي تبكير في الساعات التي هي يعني قبل الزوال بقليل، وليس معنى ذلك التبكير من أول اليوم عند المالكية. وحال جمل يعني يستحب الظهور في أجمل هيئة، ولهذا يستحب استعمال خصال الفطرة من إزالة شعر الإبطين والعانة وقص الشارب والأظفار والتطيب ولبس أحسن الثياب، والأفضل أن تكون بيضاء، ويكون الإنسان في أكمل هيئة، لأن الله أحق أن يتزين له من الناس. ويوم الجمعة هذا فضائله عظيمة، وفيه ساعة يعني لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. جمهور الصحابة والتابعين والسلف على أنها آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أليس هذا الوقت وقت نهي يعني، فقال أما علمتم أن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، لأن الحديث يقول لا يوافقها عبد مسلم يصلي، لكن أنت إذا كنت في انتظار صلاة المغرب فأنت في صلاة، فما تسأل شيئا بإذن الله إلا أعطيته. وقال بعض العلماء إنها من بين ما بين أن يجلس الخطيب على المنبر إلى أن تقام الصلاة، وورد بذلك حديث أبو موسى، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة. ورجح ابن الجمع ابن القيم بينهما، وقال الصحيح أن كل منهما ساعة إجابة، وهناك أقوال أخرى في ساعة الإجابة. فيستحق هذا اليوم منا التكريم والاحتفاء به والاهتمام به والظهور به في أكمل هيئة، لأننا ضيوف على الرحمن سبحانه وتعالى في بيته، خاصة يوم الجمعة. فإذا كنت ضيفا في مناسبة أو في عرس لمخلوق فكيف تكون حالك، فكيف برب العالمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. هي تشرع حتى ليلة الجمعة ويوم الجمعة أيضا، وفي أي وقت من يوم الجمعة تستطيع أن تقرأ سورة الكهف، وورد فيها حديث معروف من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية وزيادة ثلاثة أيام. ثم بدأ رحمه الله يتكلم عن أحكام صلاة الجماعة، فقال بجمعة جماعة قد وجبت، يعني كما مر بنا في فرائض الصلاة الذي يتذكر دروس فرائض الصلاة، قلنا إن من فرائض الصلاة نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة، يعني يجب أن ينوي الإمام في صلاة الجمعة، ينوي الإمام صلاة الجمعة وجمع بين الصلاتين في ليلة المطر بين المغرب والعشاء، والخوف وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف لابد أن ينوي الإمام فيها الإمامة. لماذا؟ لأن لا تصح هذه الصلوات بدون جماعة. صلاة الجمعة لا يمكن أن يصليها الإنسان منفردا، فالجماعة شرط في صحتها. ولم يذكر، لو تلاحظون الناظم رحمه الله لم يذكر أن من شروط الجمعة الجماعة، ولم يذكر الإمام. بعض المصنفين يذكرون من شروط الجمعة الإمام ومن شروط الجمعة الجماعة، اكتفى الناظم بذكر الجامع أو المسجد، لأن المسجد لابد فيه من إمام ولابد فيه من جماعة، فاكتفى بذكر الجامع عن ذكر شرط الجماعة في الجمعة. ولكن الجماعة شرط في وجوب وصحة الجمعة وانعقادها بالإجماع، ولهذا قال بجمعة جماعة قد وجبت، هذا لا خلاف فيه. سنت بفرض، أما سائر الفروض الأخرى فالجماعة فيها سنة مؤكدة. هذا عند الجمهور أن الجماعة في الصلوات الخمس سنة مؤكدة وليست بواجب، واستدلوا بحديث أبي هريرة وغيره أن صلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قالوا أفضل هذا صيغة تفضيل، أفعل تفضيل يفيد وجود الفضل في الصلاتين، يعني صلاة المنفرد فيها فضل وصلاة الجماعة فيها فضل، ولكن فضل صلاة الجماعة أكثر، يعني صلاة الجماعة أكثر فضلا من صلاة الفرد، هذا يثبت الفضل في صلاة المنفرد. وإذا كانت صلاة المنفرد إثم وخطيئة وذنب لترك الجماعة لا يكون فيها فضل، هذا استدلالهم. وقواه الشوكاني من المحققين ذهب إلى سنية الجماعة وعدم وجوبها سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء حتى من المالكية أنها فرض كفاية في البلد، يعني فرض كفاية. ابن رشد يقول الجماعة فرض كفاية في البلدة، ولهذا يعني إذا ترك أهل بلدة الجماعة تواطوا على تركها فإن الإمام يدعوهم إليها، فإن لم يقبلوا قوتلوا عليها ولا يقاتل على سنة، يعني هذا أيضا من استدلال لهذا القول. قالوا هي فرض كفاية على البلدة وسنة كفاية في المسجد الواحد ومستحب أو مندوب للشخص في نفسه. الحنابلة يقولون بوجوب صلاة الجماعة، يعني من أدلتهم الحديث المعروف، حديث أظن عن ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر برجل يصلي بالناس ثم آمر بحطب فيحتطب ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية أبي داود ولولا ما فيها من الذرية والنساء لا حرقت عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو توجيهات أخرى عند الجمهور، ولكن هذا مذهب المالكية والجمهور أنها سنة مؤكدة في سائر الصلوات إلا صلاة الجمعة والصلوات الأربعة التي أشرنا إليها. وبركعة رست، رست هذا فعل ماض، رسى يرسو يعني ثبتت، يعني رست السفينة يعني ثبتت وقفت، فيعني تثبت فضيلة الجماعة بإدراك ركعة، إذا أدركت ركعة مع الإمام فقد أدركت فضل الجماعة، وهذا إذا لم تكن مفرطا، يعني فاتتك لعذر، تأخرت لحاجة لشغل يعني، ولكن إذا تهاونت لا تحصل فضيلة الجماعة، هكذا قالوا. وبركعة رست يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا المالكية حملوه على معنيين يدخل فيه معنيان، أولا أنك إذا أدركت ركعة قبل خروج الوقت فتعتبر أدركت وقت الصلاة، إذا صليت ركعة بسجدتيها قبل صلاة من صلاة الظهر قبل أن يؤذن عليك العصر فلا شيء عليك لأنك أدركت الوقت الاختياري، تركت الفضل طبعا اللي هو أول الوقت، ولكن لا إثم عليك لأنك أدركت ركعة من الصلاة قبل الوقت، هذا معنى يدخل في الحديث. والمعنى الآخر أنك إذا أدركت الإمام، أدركت ركعة مع الإمام فقد أدركت فضيلة الجماعة، وهذا موضوعنا الذي نتحدث فيه. إذا أدركت ركوع، والركعة تدرك بالركوع طبعا، إذا أدركت ركوع ركعة مع الإمام اطمأننت، يعني اجتمعت مع الإمام في ركوعه، لكن إذا أنت نازل وهو صاعد يعني لا تحسب لك هذه الركعة. حتى في الجمعة، الجمعة إذا كانت الركعة الثانية الإمام قائم وأنت نازل تصلي أربعة، إذا متأكد أنك لم تدرك الإمام في ركوعه الثاني تصلي ظهرا، أنت دخلت بنية الجمعة، وهذا لغز يذكره الفقهاء، صلى ولم ينوي ونوى ولم يصلي، يعني أنت نويت الجمعة لكن اكتشفت أن الإمام بعد ركوع الركعة الثانية، أدركت الإمام بعد ركوع الركعة الثانية، بعد رفعه من ركوع الركعة الثانية مثلا، أو في السجود الركعة الثانية، أو في التشهد الأخير، يبقى أنت يعني لم تدرك صلاة الجمعة فتقوم وتصلي أربعا ظهرا. وبركعة رست يعني تثبت فضيلة الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام. هذا يعني وإن كرهه بعض العلماء مثل خليل ذكره في المكروهات، وإطالة ركوع لداخل ذكره في المكروهات، والشراح قالوا اعتبروه من باب التشريك، ولكن يعني كأنه طلب يعني بعمله بعبادته طلب يعني شيء من الناس يعني من أجل الناس يعني تطويل الركوع هذا عبادة مستحب الإطالة فجعلها للبشر ولكن ردوا عليه قالوا هذا من ليس رياء وليس تعبدا لمخلوق وإنما من أجل أن يدرك هذا الرجل فضل الجماعة معه يعني ليس فيه شيء إن شاء الله خاصة الركعة الأخيرة لأن بعض العلماء فصلوا قالوا إن كانت الركعة الأخيرة لا بأس وإن كانت الركعة التي قبلها فيكره ولكن الصحيح أنه لا شيء فيه كما ثبت في الحديث أن رجلا فاتته الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم فيتصدق على هذا فقام أبو بكر وصلى معه ليدرك فضل الجماعة لا نقول أن أبو بكر طلب البشر المخلوق بصلاته هذا من أجل يعني أن هذا الرجل يتحصل على يعني على فضل الجماعة فلا شيء فيه إن شاء الله إذا الإمام سمع أصوات أناس يريدون أن يدركوا الركوع فلا بأس أن يطيل الركوع من أجلهم وليس هذا من باب التشريك إيه هذا فاتته فضيلة الجماعة يعني لا يأخذ فضيلة يأخذ فضيلة سعيه ومجيئه على نيته ولكن لا يأخذ أجر المصلي للجماعة يعني كمن أدرك ركعة وحكمه طبعا حكمه أنه معروف أنه سيأتي بالركعات كلها ويجوز أن يكون إماما حتى عند المالكية المالكية طبعا من شروط الإمام ألا يأتينا في الأبيات القادمة أن وغير ذي فسق ولحن واقتداء الإمام لا يجوز أن يكون مأموما عند المالكية ما يجوز أنت تأتم بمسبوق وإلا في حالة أنه أدرك أقل من ركعة لأنه لا يأخذ حكم المقتدي أنا أدركت الإمام في التشهد الأخير قمت وأنت تعرف أني أدركت التشهد الأخير يمكن أن تكون مأموما معي تأتم بي هذا يجوز حتى عند المالكية أما الشافعية يجيزون الاقتداء بالمسبوق سنت بفرض وبركعة رست عرفنا معنى رست يعني ثبت فضل الجماعة أو ثبتت فضيلة الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام ويكون هذا المسبوق في حكم المقتدي ولا يجوز أن يكون إماما احنا يعني انت بتسأل سؤال وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشاء موترها طالما أن الجماعة لها هذا الفضل وهي سنة مؤكدة في الفرائض فلو أنك صليت صلاة مكتوبة منفردا ثم وجدت جماعة تصلي نفس الصلاة فيندب في حقك أن تعيد الصلاة معهم من أجل إدراك فضيلة الجماعة هذا معنى وندبت إعادة الفذ بها يعني بجماعة ولو كانت عصرا صليت العصر منفردا ثم جئت للمسجد وجدت الناس في صلاة الجماعة العصر يستحب في حقك أن تصلي معهم وليس هذا من باب إعادة الجماعة إعادة الصلاة المكروهة أما إذا صليتها في جماعة صليت العصر في جماعة ثم جئت وجدت جماعة أخرى سواء في المسجد أو غيره فعند المالكية يكره أن تعيد الصلاة لأنك تحصلت على أصل فضيلة الجماعة وذهب بعض الفقهاء الآخرين من خارج مذهب المالكية إلى أنه حتى لو صليتها في جماعة ثم جئت للمسجد فوجدت جماعة قائمة فإنه يندب في حقك أن تصليها استثنى المالكية المغرب لأنها وتر فإذا أعدتها صارت شفعا فلا يندب في حقك لو صليت المغرب منفردا ثم جئت وجدت جماعة يصلون المغرب لا يندب في حقك أنت لا تعد معهم صلاة المغرب وكذلك العشاء إذا صليت بعدها الوتر إذا صليت العشاء منفردا ثم أوترت ثم وجدت ناسا يصلون العشاء في جماعة فلا يندب في حقك أن تعيد العشاء لأنك أوترت وهذا معنى قوله لا مغربا هذا يعني كالمستثنى من ندبت إعادة الفذ بها ولكن المغرب لا تعيدها لا تعدها لا مغربا وكذا عشاء موترها إذا صليت العشاء ثم أوترت صليت العشاء منفردا ثم أوترت ثم وجدت جماعة يصلون العشاء من ذلك اليوم فلا يندب في حقك أن تعيدها عدم الإعادة ذكرت تعليل بالنسبة للمغرب أن المغرب وتر النهار كما جاء في بعض الأحاديث فتصبح شفعا، وأما العشاء فللختم بصلاة الوتر، والله أعلم، يعني لعلهم أخذوا بإجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لا بعد، لا بالنسبة للشافعية بعد، يعني أنا جئت وجدت الإمام سلم ورجل مسبوق قام لقضاء ما عليه من الركعات، عند الشافعية يجوز أن أقتدي به، أن أأتم به. لا، عند المالكية في الحالة التي ذكرناها، لو أنا وأنت مسبوقان أدركنا التشاهد الأخير سلم الإمام وقمت أنا وأنت، يجوز أن تأتم بي أو أأتم بك بدون أن نقطع أو نسلم أو شيء، هذا يجوز، نعم. ويجوز أن نكمل فرادة، نعم. ثم بدأ في شروط الإمام فقال: شرط الإمام ذكر مكلف. قلنا إن الذكورة مرت بنا أكثر من مرة بالنسبة للمشهور من مذهب المالكية أن المرأة لا تكون إمامة لا للرجال ولا للنساء، وهناك قول مخالف للمشهور في داخل المذهب أيضا أن المرأة يمكن أن تأم النساء، وهذا موجود في عند الشافعية وبعض المذاهب الأخرى، بل ربما الجمهور على ذلك، وله أدلة من عمل السلف الصحابة فمن بعدهم أن المرأة يمكن أن تأم النساء كما كان العمل على عهد الصحابة والتابعين، ولكن هنا مشى الناظم على مشهور المذهب، اشترط الذكورة في الإمام، لابد أن يكون الإمام ذكرا مكلف. ما معنى مكلف؟ البالغ العاقل. لما نقول مكلف تساوي صفتين، التكليف يدخل فيه أمران، العقل والتكليف، فالمجنون ليس بمكلف، المغمى عليه ليس بمكلف، الساهي ليس بمكلف، الصبي ليس بمكلف، فذكر مكلف. وعلى هذا فهذا أيضا على المشهور من أن الصبي لا يكون إماما، هذا المشهور في المذهب، ولكن ذهب بعض المالكية ومنهم القرطبي رحمه الله إلى جواز إمامة الصبي، وعلى هذا أدلة من السنة، من حديث أبي سلمة، نعم، عندما أما قومه وهو ابن 7 سنين، وهذا الحديث في البخاري، لأنه كان أقرأ القوم فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فكان يصلي بهم، وهذا ثابت في صحيح البخاري، وبه وبمثله من الأدلة أخذ الإمام القرطبي، وهو من المالكية طبعا، لكنه محقق وغير متعصب، بان له الدليل هنا في هذه المسألة فقال به. نعم، النفل والفرض، ولكن المالكية قالوا لا يجوز تقديمه ابتداء في صلاة النفل، لكن لو وقع وصلى النفل بنا تراويح أو غيرها مثلا صحت الصلاة في النفل، يعني لا تجوز ابتداء عندهم. ما يجوزش مثلا على مذهب المالكية أن المسؤول على تعيين الأئمة مثل الأوقاف وغيرهم أن يعينوا صبيا ليصلي بنا نفلا أو فرضا، ولكن لو وقع مثلا قلدوا مذهبا آخر أو أخذوا بفتوى وأنا متمسك برأي مشهور المذهب مثلا فصليت معهم، فلا نبطل الصلاة، لا نقول يسن في حقك أن تعيد التراويح مثلا، قالوا لا يجوز ابتداء الاهتمام بالصبي في النفل، ولكن لو وقع فتصح الصلاة، كأنهم راعوا القول الآخر في النفل، والله أعلم. آتم بالأركان، لابد أن يكون الإمام قادرا على الإتيان بالأركان، ولهذا في مذهب المالكية لا يجوز إمامة العاجز إلا لمثله، واحد عاجز عن القيام لا يأم الجالس قوما قياما، هذا عند المالكية. وأما عند غيرهم ذكرنا القولين الآخرين، ذكرنا أنه يمكن أن يأم الجالس القيام، وهناك واختلفوا على قولين، هل يجلس القائمون خلف الجالس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أو يصلي القادرون على القيام خلف العاجز الجالس يصلون قياما، وهذا هو آخر الفعلين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في آخر حياته صلى بهم جالسا وصلى أو في مرضه وصلى وراءه قوم قياما كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأما عند المالكية فلا يؤم العاجز إلا مثله، سواء كان العجز عن الأركان الفعلية مثل القيام مثلا أو السجود. رجل يومي إيماء للسجود لا يستطيع أن يسجد لمرض، عند المالكية لا يجوز أن يأتم به إنسان قادر على السجود. وكذلك في القراءة، يعني إنسان أمي لا يعرف شيئا من القرآن، لا فاتحة ولا غيرها، هذا لا يؤم متعلما، وهذا أمر واضح. يؤم الأمي مثله، أمي لا يعرف الفاتحة، لا يعرف شيئا من الفاتحة، مش اللي يلحن فيها، مش اللي يقرأ فيها مكسرة زي ما نقول احنا، هذه مسألة أخرى تأتينا إن شاء الله. ولكن إنسان أمي ما يعرفش يقرأ ولا شيء، أو أعجمي ما يعرفش العربية، هذا لا يصلي بقادر طبعا، يصلي بمثله، أمي مثله ولا يعرف شيء من الفاتحة، يأتم أحدهم بالآخر. آتٍ بالأركان، هذا من شروط الإمام أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، وحكما يعرف ما تصح به الصلاة. وليس بالضرورة أن يعرف تفصيلات سجود السهو مثلا وإصلاح الصلاة وغيرها، لا، لكن يعرف يعني ما الأحكام التي لا يمكن أن تصح الصلاة إلا بها، فرائضها وهيئاتها الواجبة وترك مبطلاتها، لابد أن يعرف هذا. وغير ذي فسق، الفاسق هل يصح أن يؤم الفاسق؟ طبعا الفسق هنا يقسمونه إلى فسق اعتقاد وفسق جارحة، فسق بالجوارح وفسق بالاعتقاد. فسق بالاعتقاد مثل الفرق مثل المعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم، والفسق وبالاعتقاد هذا أحيانا تكون والعياذ بالله عقيدة مكفرة، مثل ما قال العلماء في الجهمية مثلا، أو إنسان يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله، هذه بدعة مكفرة، هذا قولا واحدا لا تصح الصلاة خلفه. ولكن هناك الفسق بجارحة، واحد والعياذ بالله يشرب الخمر أو يزني والعياذ بالله، أو يسرق أو يأكل المال الحرام، هذا يسمى فاسق بجارحة، هذا لا يكفر. وفيه قولان في المذهب وفي غيره هل يصح الائتمام به. القول الراجح أنه يصح الاقتداء به مع الكراهة، يعني لا يكون، لأن الأئمة شفعاء للمصلين، نحن عندما نقدم إمام يصلي بنا هذا شفيع لنا يوم القيامة إن شاء الله، وشفيع لنا إذا دعا بنا في الصلاة مثلا، نحن نقدمه لأننا نعتقد أنه يعني من أفضل الناس وأفضل من الآخرين وغير ذلك في العلم والعمل، فكيف نقدم الفاسق؟ هذا يكره، على الصحيح أن الصلاة خلفه تصح. ولهذا كان هو مشى على القول الآخر في المذهب على أن الفاسق لا تصح الصلاة خلفه، ولكن الفاسق والمبتدع ما لم يخرج من الإسلام لا تكون بدعته مكفرة، هذا الصحيح أنه تصح الصلاة خلفه، ولكنها صلاة ناقصة في الحقيقة، لأنه سئل الحسن البصري، وهذا في صحيح البخاري، هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه عن الحسن، سئل عن الصلاة خلف المبتدع فقال صلي وعليه بدعته، وهذا توازن حقيقة من فقهاء الإسلام ومن في الأحكام الإسلامية، هو يعني مبتدع هذا بينه وبين الله، وأما صلاته ما دام قد أتى بالأركان والشروط فنصلي خلفه، يعني نصحح الصلاة خلفه وعليه بدعته، كما فعلوا في الرواية، الرواية عن المبتدع، الآن يقول لك هذا مبتدع ما تسمعش منه، ما ترويش عنا، لا هذا غلط، هذا مخالف لما عليه أئمة السلف والحديث والسنة. أبان بن تغلب هذا أول رجل ترجم له الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، أبان بن تغلب، ابن تغلب شيعي مبتدع، فقال الذهبي في ترجمته صدوق مبتدع، فلنا صدقه وعليه بدعته، من ضيعش السنة لأن هو مبتدع في نفسه ما دام مش متهم بالكذب. ربما هذا مرت بكم أو ربما تمر بكم مع الشيخ علي إن شاء الله في المصطفى، مسألة مهمة نحتاج إليها حتى في التعامل الآن بين المسلمين، هناك غلو وهناك تقصير، يعني أهل البدع احنا زي ما نقولوا ما نطبطبوش عليهم، ما نشجعهمش على البدع، لكن مش معناه ما ناخدش منه إنسان بنستفيد منه علم في الأصول والله في اللغة والله في الفقه والله في كذا، حتى لو تلبس ببدعة ولهذا ابن تيمية يقول في الفتاوى، يقول لما كثرت بدعة القدر في البصرة، القدرية هذه طائفة مبتدعة معروفة، لما كثر القدر في البصرة قال أهل السنة لو أننا لم نأخذ عنهم الرواية والفقه لندرس كثير من السنن والآثار، ولهذا صححوا رواية المبتدعة طالما أنهم موصوفون بالصدق في أنفسهم. فكذلك الصلاة خلف الفاسق نقول فسقه عليه طالما أن شروط الصلاة صحيحة، الأفضل ألا نقدم فاسقا. لكن لو جئتني لمسجد والعياذ بالله لقيت رجل يعني لا أعرف عنه شيئا مكفرا والعياذ بالله، لكن مخالفة معصية أو متلبس ببدعة عملية أو كذا، لا أبطل الصلاة خلفه. الصحيح أن نقول هذه القاعدة لنا، يعني صلاة خلفه وعليه بدعته، ويدخل بذلك أيضا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. طبعا البدعة المكفرة هذا لا تصلي خلفه، نعم لا تصلي خلفه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعتذر عن الإجابة عن الأسئلة هذا الدرس، ولأن الأسئلة كثيرة ولم يبقى أمامنا إلا يوم الخميس، لأن يوم الثلاثاء طبعا إجازة وعندنا درس واحد نحاول أن نكمل فيه. لو تمكننا من الإجابة عن بعض الأسئلة فإن شاء الله نجيب، وإلا فالأسئلة هذه سنعمل لها إن شاء الله برنامج إما تطبع وتنشر، إما على النت أو تطبع في كتيبات، سنرتب إن شاء الله مع الإخوة القائمين على هذه الدورة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.